أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا اتباعه. اللهم قد حرمنا صحبته، فلا تحرمنا رفقته يوم القيامة. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، وجميل إن احنا نلقب بأحباب النبي صلى الله عليه وسلم واحنا عايشين مع شمائله. احنا مش بنتكلم النهاردة عن واحد من الصحابة، ولا عن شيخ، ولا عن إمام من الأئمة. احنا هنتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عن ضحكه وعن مزاحه، عن الوجه اللي شافوا به الصحابة، فكانوا يقولون: ما رأينا أحدا أكثر تبسما منه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان شايل هم الأمة، النبي الذي كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، ويجاهد في النهار، وكان بيتحمل الأذى، مع كده كان يضحك، كان يداعب، كان بيقعد مع الصحابة يفرحهم ويطمن قلوبهم ويطبطب عليهم بكلامه، وكان يمازحهم مزاح كله رحمة وكله معنى من معاني الأدب العالي. احنا بنقرب من الضحكة النبوية مش عشان نضحك بس، لكن عشان نعرف ازاي كان صلى الله عليه وسلم بيزرع الفرحة في القلوب، ازاي كان المزاح عنده وسيلة للتربية، ازاي كان بيكسب قلوب الصحابة بكلمة رقيقة وضحكة بسيطة لكن وراها حكمة ورحمة. يا ترى لو كنا عشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنا هنسمع ضحكته، كنا هنشوفه وهو بيداعب طفل صغير أو بيقول كلمة تضحك صحابي وهو بيعالجه من هم. النهاردة هنفتح باب من أبواب المحبة، باب الضحك والمزاح النبوي، بس ضحك مش زي ضحكنا، ضحك فيه نور النبوة وتربية للقلوب ومواساة للنفوس. قال الإمام الترمذي: باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي: حدثنا أحمد ابن منيع قال أخبرنا عباد ابن العوام قال أخبرنا الحجاج وهو ابن أرطأة. الحجاج ابن أرطأة هو من الناس اللي يقف عندهم أهل الحديث، كان كوفيا قاضيا فقيها، لكن مع اتفاقهم على حفظه اتفقوا على ضعفه. فهو رغم أنه كان من العلماء والفقهاء وكان حافظ، لكن اتفقوا على ضعفه وعلى تدليسه، يعني لما يروي الحديث بالعنعنة فيقول عن كذا، هذا من أمارات ضعف الإسناد. فلذلك هذا الإسناد فيه هذا الإشكال، ولذلك ضعفه به جمع من أهل العلم، وضعفه الشيخ الألباني بسبب عنعنة الحجاج ابن أرطأ. قال عن سماك ابن حرب قال عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال: كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، يعني دقة، وكان لا يضحك إلا تبسما، وده موضع الشاهد، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم إن كان جل ضحكه التبسم. قال: فكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. هنا في الحديث إشارة من سيدنا جابر ابن سمرة إنه ساق النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش ممتلئة، إنما كانت رفيعة، ودي علامة من علامات الخفة والرشاقة مش الضعف. فالجسم النبوي كان فيه توازن، ما فيهوش الضخامة المفرطة ولا الضعف، كمال في التكوين وخفة في الحركة. فمعنى إن الجسم ما يكونش ممتلئ مش معناه إنه جسم ضعيف، بل ممكن يكون جسم رشيق فيه القوة وفيه الشدة. وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلمنا على مشيه، قلنا كان إذا مشي كأنما ينحط من صبب، كان إذا ضرب أحدا لا يثبت له أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم من خلال هيئته بيدينا رسائل طول الوقت أن نهتم بصحة جسمنا وخفتنا من غير مبالغة. وكان لا يضحك إلا تبسما، يعني عمر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيضحك بصوت عالي أو يقهقه، كان دايما ابتسامته هادية، ابتسامته تدخل القلب، ودي علامة من علامات الوقار، ضحك في طيبة بس ما فيهوش استفاف، ما فيهوش استهزاء، ما فيهوش الأشياء اللي فيها ما فيها من صفات الرعونة، إنما كان بيتعامل بابتسامة بسيطة يقرب مننا بابتسامته. وده يخلينا نستفيد هذا المعنى، إن احنا دايما تبسمك في وجه أخيك صدقة. فلما نضحك ونهزر ما نفقدش احترامنا، ودي مسألة مهمة، لأن بعض الناس يا إما يبقى عابس وتلاقيه مكشر طول الوقت، وناس يتعرفوا كده يقولك أنا عمري ما شفته بيضحك، وفي زوجات بتيجي تشتكي وتقول أنا عمري ما شفت جوزي بيعمل كده خالص، هو فاهم إن الرجولة إنه يكشر طول الوقت، وبالتالي بتبقى فيها ما فيها من الشدة في التعامل. وفي العكس خالص اللي هو مقضيها هزار طول الوقت فبيفقد احترام. فكان حال الصحابة إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود في مجلسه على رؤوسهم الطير من الوقار، وكان إذا تكلم تبسم وأدخل الطمأنينة في القلوب. فعايزين نعلم ولادنا يفرقوا ما بين الابتسامة الطيبة وما بين أسلوب التنمر والضحك العالي والسخرية، وبالذات إنه إحنا ناس بنحب اللطف وبنحب قوي الدعابة، وناس تلاقيها بتبقى مولعة بكل حاجة فيها كوميديا وأشياء من هذا القبيل. فبيطلع الولاد للأسف عندهم الآفة دي، ونيجي بعد كده نقول مش عارف الحالة بتاعت التنمر اللي بقت مستشرية في المجتمع دي جاية منين. خلي الابتسامة جزء من شخصيتك وجزء من شخصيتك وجزء من دعوتنا، زي ما قلنا تبسمك في وجه أخيك صدقة. بعدين سيدنا جابر قال كلمة جميلة قوي، بيقول: فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل. يعني اللي يشوفه يقول دي عينيه حاطط فيها كح، مع إنه ما كانش بيحط كح، لكن ربنا خلقه بعينين فيها الجمال ده والجاذبية دي. وإحنا قلنا بقى لما كنا بنوصف النبي صلى الله عليه وسلم في أول الشمائل يا جمال النبي صلى الله عليه وسلم، واشتقنا له قوي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل ألا يحرمنا رفقته يوم القيامة، وأن يمتن علينا في الدنيا برؤياه في المنام. فكان الصحابة يقولوا ما رأينا شيئا أحسن من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري فيه، كرامة له صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث بيعلمنا دروس نحافظ على صحتنا، على خفتنا، على رشاقتنا، يبقى عندنا الوقار الحقيقي في هدوءنا، نخلي دايما وشنا بشوش، وده أسلوب جميل يبقى بيعبر عن نقاء وصفاء في نفسية الإنسان، وبيدل على هذا المعنى من المعاني اللي تدل على صحة الإنسان النفسية، وقد إيه إنه الابتسامة الحلوة دي بتبقى رسالة جميلة نوصل بيها لقلوب الناس. وبنفس الوقت علينا أن نكون دائم الشوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كأنه نسج من جمال، نسج من رحمة، وإحنا أتباعه فلازم يكون لينا نصيب من أخلاقه ومن سلوكياته ومن هبته. اللهم ارزقنا خفة في الطاعة وبشاشة في الوجه ونقاء في العين وجمالا في الأخلاق كجمال نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة قال عن عبيد الله ابن المغيرة وهو صدوق خرج له ابن ماجة قال عن عبد الله ابن الحارث ابن جزء وهو صحابي من اللي سكنوا في مصر. طبعا بقى المصريين لازم ياخدوا بالهم من الصحابة اللي كانوا ساكنين في مصر، يعني عبد الله ابن الحارث ابن جزء. وخرج له أبو داود وابن ماجة قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه في كتاب المناقب، وهو مما تفرد به. بيقول إيه؟ بيقول ما رأيت أحدا، يعني الصحابي بيشهد شهادة صادقة، هو كان صاحب ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فبيتكلم عن معايشة طويلة، عن ملاحظة دقيقة، مش مجرد موقف عابر. بيقول أنا ما شفتش حد كده، ودي بتكون شهادة عظيمة لأنهم كانوا أهل صدق وفهم وحب للنبي صلى الله عليه وسلم، فبيوصفوا حاله الحقيقي. ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان دايم التبسم، ما شافوهوش وهو مكشر أو زعلان بدون سبب، بل كان دايما صلى الله عليه وسلم وجهه منور بابتسامة طيبة حانية، مش ضحك بصوت عالي، لكن تبسم فيه السكينة، فيه الهدوء، فيه هذه الجاذبية، لأنه بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم كان قلبه مليء بالرحمة وبالرضا، وبالتالي كان يظهر ذلك عليه صلى الله عليه وسلم، وده دليل كمال أخلاقه، لأنه كان مشغول بأمر أمته، شايل هم الدعوة، بيعيش في وقت كله تحديات، وبرغم كده كان يتبسم بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيضحك على الناس، لكن كان يضحك للناس. النبي صلى الله عليه وسلم كانت ابتسامته أداة إصلاح، يقرب بها كلامه إلى القلوب، فاحنا من باب أولى نتعلم منه ونكون سبب في نشر الأمل وسط اليأس وسط الكآبة. اللهم اجعلنا من المتبسمين في وجه عبادك كما كان نبيك متبسما في وجه أمته، واملأ قلوبنا رضا كما ملأت قلبه نورا ورحمة. قال الإمام الترمذي حدثنا أحمد ابن خالد الخلال وهو البغدادي ثقة من طبقة الإمام أحمد، وتوفي سنة 247 وروى له النسائي. قال حدثنا يحيى ابن إسحاق السيلحاني وهو صدوق ثقة حافظ خرج له الإمام مسلم. قال حدثنا ليث ابن سعد قال عن يزيد ابن أبي حبيب قال عن عبد الله ابن الحارث رضي الله عنه قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. هذا الحديث علق عليه الإمام الترمذي وقال هذا حديث غريب من حديث ليث ابن سعد، وقد أخرج هذا الحديث أيضا الإمام الترمذي لكن في جامعه في كتاب المناقب. هنا الحديث أولا من جهة الصحة هو حديث صحيح، ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما، لأنه هذا الحديث له عدة طرق تقويه فهو حديث صحيح. يعني إيه ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا كده ما كانش بيضحك بصوت عالي، كان جل ضحكه إنه يضحك بوقار وهيبة وتبسم، ما فيهوش العلو للصوت ولا القهقهة. لكن عشان دايما النبي صلى الله عليه وسلم قلبه كان منشغل بالله وبأحوال الأمة وبالآخرة، كان هذا نوع من أنواع الأدب النبوي اللي يخلي الأمر ليس على جهة الإفراط ولا التفريط، لا هو عابس وطول الوقت مكشر ولا هو بيضحك ضحك فيه إفراط صلى الله عليه وسلم. وناس كتير لما بتقعد تقضيها ضحك بزيادة بيبقى للأسف دليل على مشاكل في شخصية الإنسان، ساعات يبقى إنسان للأسف مش شايل هم حاجة واخد الموضوع كله تريقة وسخرية وتفاهات وضياع وقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم، يعني لما يحب يفرح حد كان دايما صلى الله عليه وسلم بيعبر عن سروره بابتسامة جميلة هادية ما فيهاش مبالغة ولا كسر للهيبة، وكان التبسم ظاهر على وجهه بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. إذن يا جماعة احنا هنطلع من خلال الباب ده بفايدة عظيمة جدا، التبسم سنة، التبسم عبادة، التبسم صدقة، سلوك راقي ناتج عن قلب سليم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عبوس ولا كثير الضحك، بل وسط الأمور اللي كان تعتريه صلى الله عليه وسلم كان يضحك مع الصغار ومع الضعفاء، وكان نعمة القدوة. فعلمنا ازاي نكون عندنا هيبة وفي نفس الوقت عندنا رحمة. فخلي دايما التبسم ده رسالة زي ما قلنا تفتح القلوب وتبقى معروفة عن الإنسان وتكون سبب من الأسباب لإيصال كلامنا بشكل جميل وبشكل يملأ القلب نور وطمأنينة. اللهم ارزقنا قلبا مطمئنا يتبسم كما تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، قلب راضي ما يعرفش هذه الأشياء اللي للأسف الشديد بتنتشر بين قطاع من الناس، اللي هي انه ما يبقاش الانسان صاحب هموم ويبقى مقضيها قهقها على الفاضي، فيكون الانسان عنده هذا الرضا وعنده هذا الظن الحسن وهذا السكن. فرسالة عظيمة بيبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال تبسمه. قال الامام الترمذي حدثنا ابو عمار الحسين ابن حريث، وقال أخبرنا وكيع ابن الجراح، قال أخبرنا الأعمش سليمان ابن مهران، قال عن المعرور ابن تويد وهو أبو أمية خرج له الجماعة، قال عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، فيقال له عملت يوم كذا كذا، عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها، فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هاهنا. قال أبو ذر رضي الله عنه فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. حديث ده من أجمل أحاديث الرجاء، وقد أخرجه الإمام البخاري وأخرجه الإمام مسلم. وفيه يخبرنا سيدنا أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار. النبي بيعلمنا هنا إنه كان يعلم مما أطلعه الله عليه من الأمور عن أول واحد هيدخل الجنة، وده عنوان الأمل، وآخر واحد هيخرج من النار، وده عنوان الرحمة. الحديث جاي يعلمنا قد إيه ربنا رحيم، قد إيه ربنا كريم فوق ما نتخيل، الكريم الأكرم الجواد سبحانه وتعالى. فقال: يؤتى بالرجل، ده آخر واحد خرج من النار، يعني كان غارق في الذنوب، لكن ربنا أخرجه برحمته، وأول ما يعرض عليه صغار ذنوبه، علشان لسه قدامه مفاجأة كبيرة في الرحمة، ويخبأ عنه كبار الذنوب. ربنا بيستر عليه، بيخليه يعيش اللحظة زي إنه يكون ما بين الخجل والرجاء، يعني بيقول لنفسه: لو دي الصغائر أمال الكبائر هتطلع إيه؟ ده ماشي الصغائر هكذا، لسه الكبير جاي. فهو مشفق من كبارها، يعني خايف جدا من الذنوب الكبيرة اللي هو عارف إنه عملها، ولكنه ما اعترضش، كان مشفق، عنده نوع من الخوف المشرب بالرحمة، رجفة في قلبه مليانة ندم وحياء. فيقال له: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، انت عملت الاشياء دي، يقرر على ذنوبه وهو مقر لا ينكر، عارف ان هو عمل الاشياء دي. والنبي قال لنا صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، يعني اللي يقول لا انا ما عملتش، لا هيختم على فيه وتنطق جوارحه. فهو مقر لا ينكر، ومشفق من هذا الذي خبئ عنه من كبائر الذنوب. فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. شوفوا الجمال الإلهي، مش بس ربنا غفر له، ده كمان حول السيئات إلى حسنات، كل سيئة عملها تكتب حسنة، زي ما ربنا قال: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. دي ما كانتش شطارة من العبد، ده هو محض كرم الكريم الأكرم المنان اللي كرمه فوق كل تخيل وكل تصور. فساعتها لما حيلاقي الكرم العالي ده، لما حيلاقي العطاء الإلهي ده، حيقول: إن لي ذنوبا لا أراها هنا. شوفوا البراءة، نسي نفسه، افتكر الذنوب اللي كانت عملها وكانت مع أداة وكان خايف منها، لأنه لقى إنها بتتحول لحسنات، قال: لا ده أنا عامل حاجات تانية كتير، ده أنا عامل حاجات تانية كبيرة، لأنه رأى رحمة الرحيم الرحمن وكرم الكريم الأكرم الجواد، فقلبه اطمأن وعايز يشوف باقي ذنوبه تتحول لحسنات كمان. فساعتها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ضحكة كلها فيها هذه المعاني من الرحمة، لأنه شاف أثر رحمة الله على العبد، فضحك حتى بدت نواجذه، ضحك من حال العبد ده، ضحك رحمة مش سخرية طبعا، ضحك من عظمة الرحمة الإلهية اللي تخلي العبد نفسه ينسى الخوف ويطلب إنه تظهر ذنوبه. وبدت نواجذه، يعني كانت ضحكته واسعة، مش بس ابتسامة خفيفة، لأنه فعلا موقف يؤثر ويفرح. بدت نواجذه بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. النواجذ يا جماعة اللي هي آخر الأضراس في الفم، يعني اتسع وجنته الشريفة صلى الله عليه وسلم وشفاه إلى أعلى ما يكون، يبقى تبسم قوي النبي صلى الله عليه وسلم. أكيد هذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا، الله أرحم من تخيل كل عبد آخر الناس خروجا من النار، ربنا هيحول سيئاته إلى حسنات، ربنا بيستر حتى يوم القيامة، ربنا يستر عبده لحد ما يطمن. لا شك أن الذكرى تنفع، لأن الراجل افتكر ذنوبه، وده دليل أن الإحساس بالذنب نعمة. برضو من الفوائد أن التوبة بتغير مصير الإنسان، مفيش ذنب يمنعك من رحمة ربنا لو رجعنا ليه بصدق. وتعلمنا أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، النبي صلى الله عليه وسلم كان فرحان بعفو ربنا، وده بيدلنا على أن احنا لما نيجي نفرح نفرح بكرم الكريم وبرحمة الرحيم، بس من غير ما نتهاون ولا أن الواحد مننا يكون مغتر فيبقى مصر على الذنوب عياذا بالله. الحديث يدينا إشارات مهمة وواجبات عملية علينا أن احنا نتواصى بها. نجعل عندنا دفتر ذنوب، اكتب كل غلطة ندمت عليها وارجع لربنا سبحانه وتعالى، اجتهد في التوبة واستبشر دايما حتى لو كانت الذنوب كتير، لكن انت عارف كويس ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا مهما كانت، ربنا بيبدل السيئات حسنات، فاستبشروا برحمة الرحيم وكرم الكريم. ودايما ندعي اللهم بدل سيئاتي حسنات، واسترني في الدنيا والآخرة، واغسل قلبي برحمتك. العبد ده ممكن يكون انا، ممكن يكون انت، ممكن نكون احنا اللي عملنا ذنوب كتير، بس لو ربنا ألهمنا التوبة هيكون يومنا زي يومه، يبدل الله السيئات حسنات. فاللهم اجعلنا ممن تعرض عليه الذنوب فيقر بها ثم تغفر له وتبدل حسنات. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب. اللهم بشرنا بالجنة واجعلنا من عبادك الذين تملأ قلوبهم بهذه المعاني من معاني الرحمة، إنك سبحانك نعم المولى ونعم النصير. قال الإمام الترمذي: حدثنا أحمد ابن منيع قال أخبرنا معاوية ابن عمرو قال أخبرنا زائدة. معاوية ابن عمرو البغدادي ثقة، كان شجاعا لا يبالي بلقاء 20. أنا عايزكم بقى الأسامي اللي بنقف عليها دي دايما تكتبوها في الفوائد. معاوية ابن عمرو يقول لك كان لو وقف قدامه 20 واحد ما يخاف، يقدر يقاتلهم جميعا، فارس مغوار، حد من العباد الشجعان. وهذا العبد الصالح معاوية ابن عمرو كان من الثقات وتوفي سنة 214. قال حدثنا زائدة يعني ابن قدامة الثقفي الكوفي، وهو ثقة حجة صاحب سنن، وتوفي عذبا بالروم. أي فايدة ثانية في كده كتاب لطيف للجماعة العزاب، ها، اسمه العلماء العزاب الذين شغلهم العلم عن الزواج بتاع الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، فالناس اللي ما اتجوزوش يقروا الكتاب ده هينفعهم كتير. فزائدة بن قدامة الثقفي توفي بالروم عذبا، وهو ممن كانوا من الثقات الحجة. قال عن بيان عن قيس ابن أبي حازم قال عن جرير ابن عبد الله قال رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. ثم ساق الإمام الترمذي أيضا هذا الحديث لكن من رواية أخرى، فقال حدثنا أحمد ابن منيع قال حدثنا معاوية ابن عمرو قال حدثنا زائدة عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس، يعني من رواية إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس مش من رواية بيان عن قيس ابن أبي حازم. قال عن جرير رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. هذا الحديث له أصل في الصحيحين، فرواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم، رواه الإمام البخاري في كتاب الجهاد والمغازي والدعوات في صحيحه، ورواه في ذكر جرير وفي كتاب الأدب، ورواه الإمام مسلم في كتاب الفضائل، ورواه ابن ماجة الحديث ده بزائدة، وحلوة الزيادة قوي عشان فيها معنى لطيف. فاكرين ترجمة سيدنا جرير بن عبد الله كنا لسه بنقولها في الدرس اللي فات، وقلنا كان يلقب بإيه؟ يا رب الناس تكون فاكرة، كان بيلقب بإيه ما بين الصحابة؟ بأنه يوسف هذه الأمة. لما جبنا خبر سيدنا عمر لما كان بيدخل عليه سيدنا جرير، فهو كان طويل، فشكى للنبي صلى الله عليه وسلم، دي الزيادة اللي جت في سنن ابن ماجه، انه لا يثبت على الخيل من طوله، ما كانش بيثبت، ودي كانت مشكلة انه لا يثبت على الخيل، يعني هيبقى فيه مشقة شوية في ركوبه للفرس، فما كانش بيعرف يتماسك عليه، فده طبعا بيكسر نفسه، فكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري وقال اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاله أنه يثبت على الخيل، يثبت على الإسلام، لأنه ثبته دي بقى بكل المعاني، ثبته في الدين، ثبته على الطاعة، لأن كل ثبات بيبدأ من ثبات القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عارف ان المشكلة دي ركوب الخيل وراها بلا شك انه هيبقى كسر في نفسه وضعف معين، فقال واجعله هاديا مهديا، فدعاله ان يكون من ائمة الهدى. تعرفوا ايه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لي بهذه الدعوة اصبح جرير قائدا عظيما في الفتوحات، وكان له اثر ضخم في ادخال اهل اليمن في الاسلام، وقلنا كان يسمى بيوسف هذه الأمة. فهو كان سيدا في قومه زي ما أخبرنا في ترجمته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيشوفه بيتبسم في وجهه فيقول ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، يعني عمره ما منع نفسه مني، كان رغم مشغولياته صلى الله عليه وسلم ما كانش أبدا في مرة من المرات يصده ولا قال له معلش مشغول ولا اعتذر لي بأي أمر من الأمور، وده دليل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مع اللي أسلموا متأخرين. سيدنا جرير أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بفترة قصيرة جدا، فبيقول ما حجبني، ما حرمنيش من رؤيته ولا من قربه ولا من حنانه ولا من معاملته الحلوة، ولا رآني إلا ضحك. ياه، كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يشوف سيدنا جرير يبتسم له ويضحك له، يعني استقباله ليه كان دايما بالوجه البشوش الطيب، مش مرة كده ومرة كده، لا طول الوقت هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب سيدنا جرير وكان يظهر له هذا الحب، وبيعامل الناس بطريقة تخلي الواحد يحس إنه مميز إنه محبوب. النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما صد حد من الصحابة حتى المتأخرين في الإسلام، وده يعلمنا حسن المعاملة، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم البشاشة قلنا عبادة، يعلمنا احتواء الناس بالود وبالابتسامة الحلوة، يعلمنا الدعوة بالسلوك. فعشان كده احنا عايزين زي ما النبي كان بيعمل صلى الله عليه وسلم نستقبل الناس بالابتسامة، نفتح القلوب، نخلي كل حد يحس انه محبوب، نبقى دايما عندنا حاجة كده تبقى معروفة عنا، خلي اول انطباع عند الناس هو الحب والراحة والقبول. كل مرة سيدنا جرير كان يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يبص يلاقيه بيضحك في وجهه، فاحنا كمان عايزين نضحك في وشوش اهلنا واصحابنا، ويبقى رسائلنا دايما قلنا من هذه التبسمات. اللهم ارزقنا قلبا واسعا كقلب نبينا صلى الله عليه وسلم، وبسمة حلوة طيبة لا تفارق وجوهنا، وبابا مفتوحا لكل من قصدنا، كما كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم لا يحجب احدا ولا يرى مسلما إلا ضاحكا له. قال الإمام الترمذي حدثنا هناد ابن السري قال أخبرنا أبو معاوية قال عن الأعمش قال عن إبراهيم يعني النخعي قال عن عبيدة السلماني. وعبيدة ابن عمرو بن قيس الكوفي أسلم في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان سفيان بن عيينة يقول كان يوازي شريح القاضي في العلم والقضاء، وتوفي سنة 72. قال عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا، رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة، قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيرجع فيقول: يا رب قد أخذ الناس المنازل، فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم. قال فيقال له: تمنى. قال فيتمنى، فيقال له: فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. قال فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجزه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث له أصل في الصحيحين، رواه الإمام البخاري في صحيحه في صفة الجنة وفي كتاب التوحيد، ورواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا في الحديث ده عن آخر واحد هيخرج من النار وهيدخل الجنة، وبيوصف حاله من أول خروجه لحد دخوله الجنة، وبيختم بالضحكة الحلوة من حال هذا الرجل لما ظن أن الله يسخر منه وهو في قمة عطاء الكريم المعطي سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عارف آخر حد هيخرج من النار حاله هيبقى عامل إزاي، قد إيه ربنا هيرحمه ويطلعه من النار بعد ما قضى مدة طويلة فيها. وده بيدينا إحساس إن النبي صلى الله عليه وسلم عارف أحوال أمته، حتى أضعفهم وحتى أبطأهم دخولا للجنة. رجل يخرج منها زحفة، مش قادر يمشي، بيتحرك على إيده ورجليه كأنه بيزحف من شدة العذاب ومن شدة الضعف والمهانة اللي شافها في النار، عياذا بالله. اللهم حرم أجسادنا على النار وأعطق رقابنا من النار. لكن حتى في الحالة دي ربنا بيأذن له بالخروج، فرد بعد ألم طويل، فيقال له: انطلق فادخل الجنة. أمر مباشر كده من ربنا سبحانه وتعالى أو من الملائكة: يلا ادخل الجنة، خلاص انتهى زمن العذاب. لكن المفاجأة انه لما بيروح للجنة بيلاقي الناس خلاص حجزت الاماكن، فين مكاني في الجنة؟ كل واحد قاعد في جنته، انا مش لاقي حتة ادخل فيها. فيجد الناس قد اخذوا المنازل لانه اخر واحد. فراجل عايش في النار طلع بالعافية، ولما لقى الناس سبقته حس انه ملوش مكان، فيقول: يا ربي قد اخذ الناس المنازل. ده مش اعتراض، ده رجاء. بيقول ربنا: يا رب الناس سبقوني خلاص، أنا مش لاقي مكان، أعمل إيه؟ فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ ربنا بيفكره بالماضي بالذل وبالعذاب، بيوريه الفرق الهائل بين اللي فات وبين اللي جاي ليعرف نعمة الله عليه. فيقول: نعم أكيد فاكر طبعا، ده النار ما تتنسيش، ده الذل مش ممكن يخرج من القلب بسهولة، وفاكر الدنيا واللي كان فيها والملهيات والأشياء اللي شغلتني عن سكة ربنا سبحانه وتعالى. فيقال له: تمنى. شوفوا بقى لما عرف نعمة ربنا عليه، الله أكبر، ربنا بيقول له تمنى. تخيل نفسك في اللحظة دي، لحظة تحول رهيب من زحف وندم لألم لأمل وكرم. فيتمنى، فيقال له: فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. يعني تخيلوها كده، قد إيه ربنا سبحانه وتعالى منان، يعني أي شيء كان في نفسك خده، وكمان عشرة أضعاف الدنيا كلها. آخر واحد يدخل الجنة هياخد عشرة أضعاف الدنيا، أمال أولهم هيبقى إيه؟ أمال اللي سبقوا كان شأنهم إيه؟ فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ يعني يا رب هو ده حقيقي؟ معقولة؟ انت يا رب عياذا بالله انت بتضحك عليا؟ معقول ده كله ليا؟ اتسخر بي وانت الملك؟ الانسان ده مش مصدق كرم ربنا، لانه اكرم الاكرمين وارحم الراحمين. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، عطاء مذهل، فقالوا كده الكريم الاكرم المنان اذا اعطى ادهش، سكت وجهها وقالت عجوز عقيم. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. النبي لما حكى الموقف ده صلى الله عليه وسلم ضحك بكل قلبه لدرجة ان اسنانه البيضة ظهرت ضحك فيه مليان بكل معاني الرحمة والتأثر لمغفرة الله تبارك وتعالى. اكيد هذا من ارجى الاحاديث، رحمة ربنا فوق كل تصور، حتى اخر واحد ربنا مش بينساه. والتأخر مش معناه الرفض، ممكن نتأخر بس توصلنا الرحمة في النهاية. اوعى واوعي نيأس من الذنوب، لو اخر اهل النار برضو دخل الجنة يبقى ما يبقاش عند الواحد، ما يبقاش عند الواحد اي يأس ولا قنوط. وعلينا ان نتذكر الذنوب، لان تذكر الذنوب مفتاح للتوبة، عشان الانسان يندم والندم توبة. كذلك الحديث طبعا فيه كرم ربنا اللي يفوق الخيال، وفرحة النبي صلى الله عليه وسلم عشان احنا كمان نفرح ونتبسم ونحس بهذه المعاني لما نستشعر رحمة ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعة علينا ان نحسن الظن بالله، وكما قال الحسن البصري يستحيل ان تحسن بالله الظن ولا يحسن لك المن. عايزين نعلم نفسينا ونعلم ولادنا نقرأ عن رحمة ربنا سبحانه وتعالى. القلوب ساعات بتبقى مليانة رسائل سلبية ومليانة احباطات كتير، واحنا في زمن مليء بأسباب اليأس. فأفضل دواء لمعالجة الاكتئاب واليأس والقنوط والإحباط حسن الظن بالله، ونقرأ كتير عن رحمة الرحيم الرحمن. فلا نقنط أبدا ولا نيأس أبدا، طالما أنت مؤمن وطالما أنت مؤمنة ليس في قاموس المؤمن كلمة يأس. إذا كانوا بيقولوا لا يأس مع الحياة فإحنا بنقول لا يأس مع الإيمان، لا يأس مع الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك لأنه شاف الرحمة بتغلب ورحمته تسبق غضبه. اللهم لا تجعلنا من أهل النار، وإن كتبت علينا ذنبا فاختم لنا بالخروج من كل ذنب كما أخرجت هذا العبد، وارزقنا دخول الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب، واغفر لنا خطايانا إنك نعم المولى ونعم النصير، أنت الملك الجواد الكريم. قال الإمام مسلم، قال الإمام الترمذي، حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص قال عن أبي إسحاق وهو ثقة من كبار الطبقة الثالثة وخرج له أصحاب الكتب الستة، قال عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثلاثا، والله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقلت له من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال ربي اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيري، وفي لفظ أحد غيره. هذا الحديث أيضا من أحاديث الرجاء العالية، إنه بيخبرنا علي ابن ربيعة وإسناد هذا الحديث صحيح عن موقف شافه من سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، إنه لما ركب الدابة قال الذكر ذكر ركوب الدابة، فبدأ فقال بسم الله، وده بيعلمنا ان كل حركة في حياتنا تبدأ ببسم الله حتى في ركوب المواصلات. فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، يعني أول ما ركب واتزن على الدابة شكر نعمة ربنا في هذه المركوب. يبقى دايما ناخد بالنا أول ما نيجي نركب أي وسيلة من الوسائل نفتكر إنه نعمة من نعم ربنا علينا. وبعدين قال الذكر اللي هو قراءة قول الله تبارك وتعالى مما ورد في سورة الزخرف، سبحان الذي سخر لنا هذا، يعني ننزه ربنا اللي خلى الشيء ده يبقى طيع لينا مسخر لينا، مع انه هذه السيارة ولا الاوتوبيس ده ولا الطيارة دي ولا السفينة دي ولا بقى اللي بيركب جمل ولا بيركب خيل، رغم انه ضخم او صعب لكن ربنا وفقنا وسخره لنا. قال وما كنا له مقرنين. ناس كثيرة حافظة الذكر لكن اعتقد الناس كثير مش فاهمة يعني مقرنين، يعني ما كناش نقدر عليه وحدنا، ما كناش نقدر نقوده ولا انه نتحكم فيه. فسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مطيقين، ان احنا نقدر نسوسه او نقوده او نتحكم فيه لولا ان سخره الله لنا. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يعني في الآخر حنرجع لربنا سواء ركبنا سيارة طيارة، النهاية واحدة، إنا إلى ربك الرجعى. وبعدين حمد ربنا 3 مرات وكبر ربنا 3 مرات، فبيعلمنا تعظيم ربنا سبحانه وتعالى، وبيعلمنا أن الركوب مش حاجة عادية، ده موقف يستاهل أن الإنسان يذكر ربنا فيه ويقدر هذه النعم. وبعدين دعا هذا الدعاء العظيم، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اعتراف بالذنب، طلب للغفران، توكل على الله وحده لا يغفر الذنوب إلا أنت. فدعاء شامل نبدأ به أي مشوار، يا رب أنا رايح وأنا مذنب فاغفر لي يا رب، لأنه ممكن الأمور ما تسلك ويبقى الذنب ده سبب في إن المشوار ما يكملش وإن اللي كان نفسي أعمله ما يتحقق. عشان كده كان من فقه سيدنا سليمان إنه لما أراد أن يسأل الله أعظم ما يكون من النعم، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال قبليها رب اغفر لي. وبعدين سيدنا علي ضحك صلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن علي، ضحك وقال لنا بقى إنه شاف النبي صلى الله عليه وسلم عمل نفس الأمر ده، قال الذكر كده، وبعد كده لما استوى على الدابة ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا قد إيه سيدنا علي رضي الله عنه بيقلد النبي صلى الله عليه وسلم في كل حاجة، النبي ضحك هنا نضحك احنا كمان، فضحك حتى مع اختلاف المواقف. وبعدين سأل النبي صلى الله عليه وسلم ليه بتضحك، فقال له إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا هو سبحانه وبحمده. فالنبي كان صلى الله عليه وسلم بيضحك لأنه بيتأمل في حال العباد، لما يكون الواحد عارف إن مفيش حد هيغفر له إلا ربنا، ورغم كده بيروح لربنا وحده، ورغم كده بيقصر في حق ربنا، لكن ربنا يعجبه، وهذا إعجاب يليق بجلاله من حال العبد اللي مفيش أمل ليه إلا في الله، ويأتي ربه منكسرا يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الغفور الغفار سبحانه وبحمد. يبقى هذا الحديث بيعلمنا دروس، نحيي هذه السنة في كل ركوب، الذكر عند الركوب وبالذات بالطريقة دي اللي تعلمناها من سيدنا علي. يعني بعض الناس بتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا المنقلبون، لكن بينسوا هذه الأمور، يعني المفروض نقول بقى كده الحمد لله ونقرأ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ونحمد ربنا 3 ونكبر 3 ونقول سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. عايزين نتعلم يا جماعة علشان لا نقتصر بس على قول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يبقى نحيي هذه السنة ونشكر نعمة ربنا علينا في كل وقت، نذكر ربنا في سفرنا لأنه نحن في سفر، وبالتالي دايما نربط ما بين ما نعيش وما بين المصير، إنا إلى ربنا لمنقلبون. ودايما نبقى عارفين إن الاعتراف بالذنوب بداية التوبة والغفران، وإن ربنا بيحب عبده المستغفر، فدايما وردك في الاستغفار هو ملاذك، وهو ده مفاتيح الجود. مش ربنا قال سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم مالكم يا ناس، لماذا لا تستغفرون، ما لكم لا ترجون لله وقارا. إذن الناس النهاردة محتاجة إنها تعيش هذه المعاني، وما أحوجنا لقلوب زي قلوب الصحابة، كل شيء عندهم عبادة، كل موقف في توحيد وذكر ورجاء. فاللهم كما رزقتنا نعمة الركوب فارزقنا نعمة التواضع والشكر، ولا تجعلنا من الغافلين عن فضلك، واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. قال الإمام الترمذي: حدثنا محمد ابن بشار قال أخبرنا محمد ابن عبد الله الأنصاري قال أخبرنا عبد الله ابن عون. وسيدنا الإمام عبد الله ابن عون هذا أحد الأعلام، أحد أهل الورع، واقرأوا في سيرته المراجع اللي دلتكم عليها في حلية الأولياء أو سير أعلام النبلاء أو صفة الصفوة، فهذا رجل من أعاظم الأعلام الورعين، وتوفي سنة 151. قال عن محمد ابن محمد ابن الأسود وهو الزهري، وكان مستور الحال وهو من الطبقة السادسة. قال عن عامر ابن سعد، عامر ده اللي هو ابن سيدنا سعد ابن أبي وقاص، وهو مدني مات سنة 104 وخرج له أصحاب الكتب الستة. قال سعد يعني ابن أبي وقاص: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال: قلت كيف كان؟ قال: كان رجل معه ترس، وكان سعد راميا، وكان يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته، فنزع له سعد بسهم، فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه، يعني جبهته، وانقلب وشال برجله، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قلت: من أي شيء ضحك؟ قال: من فعله بالرجل. النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف في براعة سيدنا سعد بن أبي وقاص، وكان سعد معروف عنه أنه رام، فضحك في هذا الموقف مما فعل سعد بهذا الرجل. لكن بداية هذا الحديث هو قد رواه الإمام أحمد في مسنده، ولكن احنا قلنا من جملة الرواه محمد بن محمد بن أسود قلنا مستور، فلجهالة راويه ضعفه بعض أهل العلم كالشيخ الألباني. هذا الحديث سيدنا سعد بيقول انه شاف النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق ضحك صدق من قلبه، وكان من المواقف التي ظهرت فيها نواجذه صلى الله عليه وسلم. وكان السبب في ذلك انه رجل من اعداء المسلمين كان في الحرب بيستخدم ترس، الترس ده الدرع اللي بيغطي بيه وشه وجبهته عشان السهام ما تجيش فيه. في رواية كان معاه قوس، يعني بيقاتل وبيغطي نفسه كويس وبيستخدم هذا الأمر. فكان سيدنا سعد بن أبي وقاص من أمهر الصحابة في الرماية، وده ما كانش من سيدنا سعد مدح في نفسه، ده اعتراف بنعمة الله تبارك وتعالى عليه من التحدث بنعمة الله. فبيقول: أنا كنت الحمد لله بعرف أرمي، والراجل ده كان يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته، يعني بيعمل حركات معينة وهو بيحمي وشه من الضرب بالسهم، يعني محدش هيقدر عليا. كل شوية يرفع الترس وينزله ويغطي وشه بخفة ومنتهى المكر والدهاء. فسيدنا سعد لما لقى بقى قاعد يعني شايف نفسه حبتين وفاهم انه محدش هيقدر عليه، فراح استنى اللحظة الصح، واول ما الراجل رفع الترس شوية فبدت جبهته، راح سيدنا سعد في الحال اداله الواحدة على طول، رماه بسهم بمنتهى الدقة فجت في جبهته، وهذا السهم وقع على الهدف بمنتهى المهارة، وانقلب الراجل ده وشال برجله. يعني الراجل لما جاله السهم جسمه اتقلب وقع على قفاه ورجله اترفعت فوق من شدة السقوط، بضربة واحدة مات. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تأثرا بالمشهد، ما كانش ضحك شماتة في الموت، لكن ضحك من مهارة سعد رضي الله عنه اللي جت الإصابة في المكان المظبوط. والمفارقة الراجل قاعد يحتمي وفي الآخر جاله السهم في المكان اللي كان بيغطيه، فمشهد مفاجئ وفي نوع من الحماسة وفي نوع من البراعة من سيدنا سعد رضي الله عنه. قال: فقلت من أي شيء ضحك؟ قال: من فعله بالرجل، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بضحكته الحلوة كان بيشيد ببراعة واحترافية سيدنا سعد، فكأن الموقف كان فيه مزج ما بين القوة والدعابة والمفاجأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيضحك وكان يستبشر بنعمة الله عز وجل على عباده. الضحك ما كانش فيه تعارض مع الجدية ومع الوقار، وأكيد الموقف ده بيعلمنا الإتقان، المهارة مطلوبة في كل مجال. سيدنا سعد كان رامٍ ماهر جدا في ميدان الرماية، والإسلام يعظم ويحب من المسلمين أن يكونوا متقنين. في نفس الوقت شوفوا المواقف، رغم أنه ده احنا في حرب لا تلغي المشاعر، رغم أن كانت حرب النبي صلى الله عليه وسلم تأثر وضحك، فما فيش هذا التجمد العاطفي، احنا في حرب بقى هنضحك على ايه والكلام من ده، خلينا كلنا كده مركزين يعني. لا، النبي ما كانش كده صلى الله عليه وسلم. والصحابة كانوا بيحكوا عن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا بيحبوا اللحظات الطيبة دي ونقلوها لينا عشان نتعلم منها. فعلينا أن نسرد هذه المواقف ونعلم الناس هذه المعاني لأنها تفتح القلوب بلا شك. فعلينا أن نفتكر هذه المواقف دايما، ونفتكر وجه النبي البشوش صلى الله عليه وسلم. وعايزين النهاردة بقى تطبيق عملي، أنا عايز أراجع معاكم دايما كده كل ما استفدنا حاجة، هو احنا بنطبق الشمال ولا احنا قاعدين بندرس احاديث وخلاص؟ يعني بجد انا من باب انه الانسان مننا يطبق اللي بيقوله، والله قلت بقى اخذته على نفسي واسأل الله عز وجل دوام ذلك، ان لا اروي احاديث الشمائل الا واتعطر لها، عشان يبقى تطبيق عملي للي احنا خدناه في باب تعطر النبي صلى الله عليه وسلم. فمش هننطق حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما احنا قاعدين بندرس الشمائل الا ولازم نتعطر له تطبيق للباب اللي فات. والنهارده بقى ناخد تطبيق عملي، وعايزين الابتسامه الحلوه، وعايزين الناس اللي شايله الهم كله فوق دماغها، يا عم ابتسم يا عم اضحك، النبي كان بشوش وكان ضحوك ويتعامل مع حتى الأزمات دي بهذا الوجه الجميل، وانشر المعاني دي علشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويزيل عنك همك ويكشف عنك ما أنت فيه، خليك بشوش زي سيدك حبيبك المصطفى المجتبى. نسأل الله عز وجل أن يزين الإيمان قلوبنا، وأن يجعلنا من المستبشرين، وأن يدخل على قلوبنا هذه السعادة. املأ يا رب الآن قلب كل مؤمن ومؤمنة بالفرحة والسعادة، واغمر بيوت المسلمين بهذه المعاني. الإيمان نور وقلب حي ومشاعر نقية، نسأل الله أن نكون كذلك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله